باب فرش الحروف سورة البقرة. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا وخفاف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا وحيل بإشمام وسيقا كما وسى وسيئا وسيئت كان راويه أنبلا وهاه وبعد الواو والفا ولامها وهاهي أسكن راضيا باردا حلا وثم هو رفقا بالا والضم غيرهم وكسر وعن كل يوم الله وانجلا وفي فأزل اللام خفيف لحمزة وزد آلفا من قبله فتكمل وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا ويقبال لولا أن نثو دون حاجز وعدنا جميعا دون ما آلف حلا وإسكان بارئكم ويأموركم له ويأمورهم أيضا وتأمورهم تلا وينصركم أيضا ويشعيركم وكذلك كم جليل عن الدري مختلسا جلا وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ضللا وذكر هنا أصلا وللشام أن ثو عن نافع محو في الأعراف والصلا وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع نبدلا وقالوا في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي اليا أشداد مبدلا وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزآن وكفآن في السواكين فصلا وضم لباقيهم وحمزات وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا وبالغيب عما تعملون هنا دنا وغيب وك في الثاني إلى صفوه دلا خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع دخللا وقل حسنا وحسنا بضمه وساكينه البقون وحسن مقولا وتظاهرون الضاء خفيفا ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا وحمزة تؤسر في أسار وضمهم تفادوهم والمد إذراق نفلا وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء وللباقين بالضم أرسلا وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا وخفيف للبصر بسبحان والذي في الأنعام للمكي على أن ينزلا ومنزلها التخفيف حق شفاؤه وخفيف عنهم ينزل الغيث مسجلا وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعا همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى والياء يحذيف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح ودع يا أميك إلى والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شارطوا والعكس نحو سمى العلا وننسخ به ضم وكسر كفى وننسها مثله من غير همز ذكت إلى عليم وقالوا الواو لولا سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع كفلا وفي آل عمران في لولا ومريم وفي الطول عنه وهو باللفظ أعمل وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا وانقاد معناه يعملا وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفيلا وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخير إبراهام لاحا وجملا ومع آخر الأنعام حرفا براءة أخيرا وتحت الرعد حرف تنزلا وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخير ما في العنكبوت منزلا وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحانيه الأولى ووجهان فيه لابن ذكوان ها هنا واتخذ بالفتح عما وأوغلا وأرنا وأرن ساكن الكسر دم يدا وفي فصلت يروي صفاد ذره كلا وأخفاهما طلق وخف ابن عامر فأمتيعه أوصاب وصا كما اعتلا وفي أم يقولون الخطاب كما على شفا ورؤوف قصر صحباته حلا وخاطب عما يعملون كما شفا ولام موليها على الفتح كملا وفي يعملون الغيب حلا وساكن بحرفيه يطوع وفي الطاء ثقلا وفي التاء ياء شاع والريح وحدا وفي الكهف معها والشريعة والصلاة وفي النمل والأعراف والروم ثانية وفاطير دم شكرا وفي الحجر فصلا وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص وفي الفرقان زاكيه هللا وأي خطاب بعد عما ولو ترى وفي إذ يرون الياء بالضم كللا وحيث أتى خطوات الطاء ساكن وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا وضموك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا قل ادعوا أو انقص قالت اخرج أن اعبدوا ومحظورا انظر مع قد استهزئ اعتلا سواء وقل لابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا بخلف له في رحمة وخبيثة ورفعك ليس البر ينصاب في علا ولكن خفيف وارفع البر عم فيهما وموص ثقله صح شلشلا وفدية نون وارفع الخفض بعد في طعام لدى غصن دنا وتذللا مساكين مجموعا وليس منونا ويفتاح منه النون عما وأبجلا ونقل قرآن والقرآن دواؤنا وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلا وكسر بيوت والبيوت يضم عن حمى جلة وجها على الأصل أقبلا ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلا وبالرفع نونه فلا رافث ولا فسوق ولا حقا وزانا مجملا وفتح كسين السلم أصل رضا دنا وحتى يقول الرفع في اللام أولا وفي التاء فضم وافتح الجيم ترجع الأمور سما نصا وحيث تنزلا وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة نسفلا قل العفو للبصري رفع وبعده لأعناتكم بالخلف أحمد أحماد سهلا ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخف إذ سما كيف عولا وضم يخاف فاز والكل أدغم تضارير وضم الراء حق وذو جلا وقصروا أتيتم من ربا وأتيتم هنا دار وجها ليس إلا مبجلا معا قادر حرك من صحاب وحيث جا يضم تمسهن وامدوده شلشلا وصيات ارفع صف حرميه رضا ويبسوط عنهم غير قمهون اعتلا وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة وقل فيهما الوجهان قولا موصلا يضاعفه ارفع في الحديد وها هنا سما شكره والعين في الكل ثقلا كما دار واقصر مع مضعافة وقل عسيتم بكسر السين حيث أتى جلا دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذولا ولا بيع نوه ولا خلة ولا شفاعات وارفعهن ذا أسوة تلا ولا لاغ ولا تأثيم لا بيع مع ولا خلالا بإبراهيم والطور والصلا ومدوا أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بجلا وننشز هذا كن وبالراء غيرهم وصل يا تسنه دونها إن شمردلا وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر فصلا وجزءا وجزء ضم الإسكان صف وحيثما أوكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا وفي ربوة في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا وفي الوصل للبزي شدد تيمم توفى في النساء عنه مجملا وفي آل عمران له لا تفرقوا والأنعام فيها فالتفرق مثلا وعند العقود التاء في لا تعاونوا ويروي ثلاثا في تلقاف مثلا تنزال عنه أربع وتناصرون نارا تلظى إذ تلقون ثقلا تكلا مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعد له في الأنفال أيضا ثم فيها تنازعوا تبرجن في الأحزاب مع أن تبدلا وفي التوبة الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا انجلا تميز يروي ثم حرفا تخيرون عنه لها قبله الهاء والصلاة وفي الحجرات التاء في لي تعارفوا وبعدا ولا حرفان من قبله جلا وكنتم تمنون الذي ما اعتفكهون عنه على وجهين فافهم محصلا نعما معا في النون فتح كما شفا وإخفاء كسر العين صيغ به حلا ويوان كف عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرافع وكلا ويحساب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا وقل فأذنوا بالمد واكسر فتنصفا وميسارة بالضم في السين أصلا وتصدقوا خفن ما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا وفي أن تضل الكسر فزا وخففوا فتذكير حقا وارفع الراء فتعدلا تجارة انصب رفعه في النساء ثوى وحاضرة معها هنا عاصم تلا وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر مع يعذب سمن علا شذا الجزم التوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حما على وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبمني وإني معا حلاه.